يسر إخوانكم في تسجيلات الفجر الإسلامية أن يقدموا لكم هذه الخطبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد. الحمد لله. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد. إذا دخل الدخل في العمل له يفسد، وإذا قصد بالعمل سوق الخلق يكسد. سبحانه يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد. جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد. سبحانه كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد. من شبه أو عطل لم يرشد. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد. أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضير؟ فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد. وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي قيل لحاسده فليمدد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد، وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا برحمتك معهم، أنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، لقاؤنا الليلة لننادي عبدا لله معرض، نحاول أن نجذب قلبه إلى ربنا، لأننا نحب ربنا، ونحب أن يحب كل الخلق ربنا، نحب لكل المخلوقين أن يحبوا ربنا. وإذا أحبوه هداهم، وإذا هداهم أخذ بأيديهم إلى جنته واصطفاهم. يا تارك الصلاة، ننادي ليلة تارك الصلاة ومع المدخن في حرب التدخين، قلت أخي المسلم، ومع المتبرجات في صرخات وهمسات، قلت أختي المسلمة. أما تارك الصلاة فلا أدري بما أناديه وكيف أقربه وأحببه وأصطفيه. كيف أناديه وأنا لا أستطيع أن أقول أخي؟ كيف أحاول تحبيبه وأنا لا أستطيع أن أقول المسلم؟ نعم، قلت للمدخن أخي المسلم، لأن التدخين ذنب وكلنا أصحاب ذنوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. وناديت المتبرجة بأختي المسلمة لأن التبرج معصية وكلنا عصاه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وتب على كل عاصي مسلم. اللهم اهد كل ضال مسلم. نعم، ناديناهم باسم الإسلام، أما تارك الصلاة فكيف أقول مسلم وقد قال رسول الله كافر؟ صارت مشكلة. بما أناديه؟ كيف أقربك؟ لا أستطيع حبك وأنت تكره الله. أنا عارف إنك تقول لي ليه الغلط ده؟ ليه تقول إن أنا بكره ربنا؟ أنا بحب ربنا. وأنا أقول لك، لو بتحب ربنا ما تجيلوش ليه؟ ترفض دخول بيته ليه؟ لو بتحب ربنا مش عايز تقرب له ليه؟ مش عايز تسمع كلامه ليه؟ لو بتحب ربنا كنت تقف بين ايديه عشان تقدر تنصب وجهك لوجهه بين يديه. تقول لي بحب ربنا؟ انا مش عايز اكذبك، لكن انا عايزك ياللي ما بتصليش سؤال واحد ورد علي سؤال واضح وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. انت ما بتصليش ليه؟ رد علي، رد علي عشان احبك. جاوبني جاوبني عشان اساعدك. انا مش عايزك ترد علي، عايزك تقف مع نفسك وتسأل نفسك، صحيح هو انا ما بصليش ليه؟ الناس دي اللي بتصلي ومالية المساجد اجدع مني في ايه؟ احسن مني في ايه؟ ليه هم بيصلوا وانا ما بصليش؟ بلاش دي، انا عايزك تقول انا ما بصليش ليه؟ الناس اللي بتركع وتسجد دي انا احسن منهم في ايه؟ يمكن يكون عندك كبر. عندك كبر مش عايز تحط دماغك في الارض لربنا؟ ها؟ امال ايه؟ عندك كبر مش عايز تقف بين ايدين ربنا وتحط ايديك على صدرك؟ لا، لو كبر على الله لا لا لا لا لا لا لا، انا اعيذك بالله من هذا. لا، ده كبر على ربنا تبقى مصيبة كبيرة، تبقى مشكلة ضخمة جدا. لكن انا عايز اقول لك حاجة يا اللي ما بتصليش، انا ديك تعرف انا ديك بقول لك يا ايه؟ يا عبد الله. ولا كمان دي مش عايزها؟ اوعى تقول انا مش عبد، انا حر. لا لا لا لا، برضو انا بقول انت اطيب من كده يا عبد الله. وعايز اقول برضو للست اللي ما بتصليش يا أمة الله. وتفكروا ان الصلاة فرض على الرجال فقط، ده الصلاة فرض على الرجال والنساء، والله على كل من عبد الله فرض. الصلاة فرض على كل مخلوق يستطيع تتردد فيه النفس، على كل مخلوق فيه روح، الصلاة فرض. انا عايز اقول لك حاجة يا تارك الصلاة، اسمعها مني وما تزعلش، اوعى تزعل ابدا، لان انا حريص اني ما ازعلكش النهاردة، بالعكس ده انا حريص انك تحبني واحبك عشان نوصل للجنة. ولا انت مش عايز الجنة برضو؟ رافض الجنة كمان؟ لا، بس عايز اقول لك حاجة، ان الصلاة في ناس كتير بتتمنى تصلي بس كفار. الكفار بيحسدوك يا مسلم على الصلاة وانت ما بتصليش. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كتير من الناس اهتدوا للإسلام بسبب الصلاة، لما شافوا الناس بتصلي. كلمة دبحتني، قطعت في قلبي. فيلسوف فرنساوي اسمه رينان يقول ايه؟ فيلسوف فرنسي اسمه رينان يقول: ما دخلت مسجدا قط دون ان تهزني عاطفة حارة، او بعبارة اخرى استطيع ان اقول دون ان يصيبني اسف محقق على انني لم اكن مسلما. شفت بقى؟ رجل كافر بيقول كل ما ادخل مسجد واشوف الناس بتصلي ازعل جدا من نفسي ان انا مش مسلم. وانت مسلم ورافض انك تدخل المسجد، رافض انك تصلي، لسه السؤال قائم، رد علي ليه انت ما بتصليش ليه؟ قل لي ما تزعقش. حاضر، انت ما بتصليش ليه؟ ها؟ جاوبني، قل لي، والله هسمعك وهحاول اجاوب على مشاكلك ومسائلك، لكن رد علي ما بتصليش ليه؟ اقول لك كمان واحد كافر بيتمنى يصلي، كلكم تسمع عنه، اسمه توماس ارنولد، راجل بيتكلم عن الصلاة، يوم يقول ايه؟ لا يستطيع احد يخالط المسلمين لاول مرة الا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت، سواء أو وجدت في شارع مطروق أو في محطة سكة حديدية أو حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور، يزر عمله الذي يشغله كائنا ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء الصلاة في وقتها المحدد. شيء مبهر انك تصلي. ليه مش عايز تبقى محترم في عينين الناس لما يشوفوك واقف بتصلي لرب العالمين؟ الرجل ده اللي انبهر بيهم عاقل من العقلاء، اسمعك كلام واحد يهودي؟ كلام واحد عشان تسلم؟ اعمل فيك ايه؟ اصلا نفسي انك تصلي. اقول لك، واحد مشهور كان اسمه زكي عريبي، كان عميد اليهود في مصر، يقول ايه؟ كان هناك سؤال يتردد في نفسي ويلح على عقلي دائما، وهو لماذا لا اعتنق الاسلام؟ كان هذا الخاطر، ده كلامه، يعلو صوته في داخلي ويهزني من اعماقي كلما رأيت رجلا متواضعا من زارع الارض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة، فكنت اود لو صليت مثل صلاته وناجيت مثل مناجاته. ثم هداني الله للإسلام، ولكن بعد ان ضللت عن الصلاة 65 سنة. اسلم عمره 65 سنة حبا لان يصلي. انت عارف انا بسألك الكلام ده ليه؟ قبل ما اقولك قال الله وقال الرسول، عارف ليه؟ لاني خايف ان اليهود والنصارى بيتمنوا الصلاة وانت مسلم ما بتصليش، فخايف لربنا يسلب منك الاسلام يقلبك يهودي او نصراني. خايف عليك، حزين عليك، الحق نفسك، الحق وتعال اقف بين ايدين ربك. تعال تعال صلي. هتقول لي ما بتصليش ليه؟ انا نفسي اديك شوية كلام كمان عن الناس اللي بتشتهي الصلاة، لكن هكتفي على دول. لكن ممكن انت لما اقول لك ما بتصليش ليه تقول لي مش فاضي، والله انا نفسي اصلي بس ما فيش وقت، صح؟ هتقول كده؟ اجاوبك انا بقى، اقول لك ان الله عز وجل اخبرنا ان المال خادم وان الدين مخدوم. المال ايه؟ خادم، والدين مخدوم. قال رسول الله، وكمان ما بتصليش على النبي؟ طب صل، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله، سمعني الصلاة، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت ربنا ادك الفلوس ليه؟ قول لي لا ما عرفتش برضو. اقول لك الحديث ثاني، الرسول مصدقه؟ انا عارف انك بتحبه برضو، ده رسول الله محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول ان ربنا قال، تصدق؟ ربنا قال ايه؟ انا انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه. عرفت ربنا ادك فلوس ليه؟ تقول لي عشان بيحبني. طيب يا اخي انكسف، بيحبك وانت تكرهه؟ بتكرهه ليه؟ ما قلت لك ما بكرهوش. طيب خلاص، طب ما بتكرهوش، ما زال السؤال قائم، امال ما بتصليش ليه؟ مش فاضي. يعني ايه مش فاضي؟ خايف تصلي للفلوس تروح؟ لا يا ابني، لا، الذي اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة يدخل في قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنا بذكرك بكلام ربنا، ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أطمن قلبك بكلام ربنا في الحديث القدسي، يقول الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. شفت الحل ده؟ انت لسه مش موافق معايا ان الرزاق هو الله. الرزاق مين؟ الله، الله هو الرزاق. طيب اللي بيدي الفلوس الله، واللي بياخد الفلوس الله. فاحذر، ربنا بيحذرك، بيقول لك: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، وإلا تفعل املأ يديك شغلا واسد فقرك. من الغريب انك لما تيجي تكلم واحد ما بيصليش: يا رب اهدي المسلمين للصلاة، يا رب اللهم اهدي كل الناس للصلاة يا رب، منهمك في خدمة الدنيا، تارك للصلاة. إذا نصحوا وذكروا أن الرزق مضمون، من العجيب إنك تسمع كلمة عجيبة جدا. إذا مريت على واحد في دكان يا عم الحاج تعصلي، شاب واقف بيشتغل في محل تعصلي، شباب في مصنع وانت معدي في المصنع رايح تصلي تعالوا صلوا، في وظيفة قاعدين على مكاتب تعالوا صلوا. الكلمة المشهورة اللي زاعت وشاعت، شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، لا هي آية ولا حديث، وإنما عبارة فجه منكرة. يقول لك ايه يا عم؟ العمل عبادة. الايه؟ العمل عبادة. عمل ايه وعبادة ايه؟ العمل الذي يلهيك عن فريضة الله على عباده عبادة للشيطان، صح ولا لا؟ ما يبقاش عبادة لله بقى، يبقى العمل ايه؟ عبادة للشيطان مش عبادة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار. يا تعيس يا شقي، يلي بتعبد الجنيه، يلي بتعبد الفلوس، يلي مش عايز تسيب دقايق، خايف لا تخسر 50 قرش، لا تخسر 50 جنيه، لا تخسر 1000 جنيه لما تقفل محلك لمجرد انك تصلي. تبقى عبد الجنيه، تبقى زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار. تبقى تعيس، تعيس، تبقى من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. انها مغالطات يطلقها من لا يرجون لله وقارا. لو كان الجواب عليك بقى يلي بتقولي مش فاضي، يلي بتقولي مش فاضي، لو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله لكان أولى الناس بذلك المجاهد، صح؟ اللي بيجاهد في ايه؟ في سبيل الله، واقف والأعداء قدامه بيضربوا فيه بالسيوف، وما أزاري حال الجهاد أمر بالصلاة، إن نص الجيش يقف يحارب والنص التاني يصلي. لو كان يجوز لواحد مش فاضي انه يبطل صلاة كان اولى حد يبطل صلاة مين؟ المجاهد او حتى المريض اللي انهكه المرض. ابدا، كان الخايف، الخايف شرعت صلاة الخوف. لا يتصور ابدا مسلم لا يصلي الا امرأة حائض او نفساء. خلاص انا ماليش دعوة، انا جبت من الاخر، مفيش مسلم ما بيصليش الا مين؟ امرأة حائض. او انت ايه اخبارك؟ انا ما انا بسأل، انا ما قصديش ازعلك، انا حريص ان احبك، لكن بسألك، هي حاجة من اتنين، امرأة حائضة ونفساء دول ايه؟ ما يصلوش، لكن مسلم وما بيصليش ما تنفعش. لا لا لا لا، ما تحاولش، مش ممكن. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجد رجلين في اخر المسجد جالسين، فناداهما فأقبل يرجفان، جم مخضوضين. قال: لماذا لم تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ الرسول بيقول لهم ايه؟ ألستما بايه؟ اهم حاجة انهم ايه؟ رجال، عشان ما يقولش حاجة. ألستما برجلين ايه؟ مسلمين؟ لماذا لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم. يبقى الرسول بيشير انتوا مسلمين؟ امال ما بتصلوش ليه؟ فأنا بقول لك برضو كلام النبي، انت مسلم؟ طبعا طبعا طبعا طبعا خالص مسلم موحد بالله. طب ما بتصليش ليه؟ الاولاني قال لي مش فاضي، واحد تاني يقول لي والله مش مسألة ايه اللي اتفضل، بس قضية ان انا بقلع الجزمة وشمر القميص وبلل نفسي، اما روح اصلي، واما اروح ما بلحق، بنسى بنسى صلي، بنشغل شوية، انت عارف مشاكل الدنيا كتير. اقول لك لا، ما تقلعش الجزمة، انت خايف من قلع الجزمة؟ ما تقلعهاش، الدنيا يسر، امسح عليها. يا عم الشيخ ينفع؟ والله ينفع، بس بشرط انك اصلا في البيت تبقى قبل ما تلبسها تعمل ايه؟ تتوضى وتصلي. شفت انا مش، اوعى تقول لي شفتك، انا خايف من هيجيب رجلي بقى واحده واحده، ما انا هجيب رجلك للجنه، خايف ليه؟ ما تخافش والله هجيب رجلك للجنه. شفت اول ما تقوم من النوم بتدخل الحمام اتوضى بالمره، تعرف تتوضى؟ الشيخ هيتريق بقى. لا والله بسألك بجد، انت بتعرف تتوضى؟ لو ما كنتش بتعرف تتوضى شوف تغسل ايديك 3 مرات وبعدين تتمضمض وتحط صباعك في بوقك عشان تنضب سنانك او بالفرشة او بالسواك، تتمضمض 3 مرات وتستنشق الاستنشاق انك تدخل مية في انفك، تاخدها مية وبعدين تطلعها تاني، تستنشق وتستنثر برضو 3 مرات وتغسل وشك 3 مرات. ما تفكرش ان غسيل وش انك انت تروح عامل كده بس على الحتتين خدودك، لا، ده تغسل من منبت الشعر المعتاد، مش منبت شعر واحد اصلا يجيبها من قفاه، لا، من منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الزخ وما بين شحمتي الاذنين، من ودنك دي لودنك دي، دي حدود الوجه، اغسل كل ده 3 مرات. قول لي ما انا غسلت وشي بالصابونه بالشامبو قبليها، معلش اغسلهم تاني بس المره دي بايه؟ بنية الوضوء، بنية رفع الحدث الأصغر اللي هو البول والبراز، ده اسم الحدث الأصغر، هترفعهم. شفت بقى أهمية الوضوء، إنك أنت لو ما توضيتش يبقى اسمك محدث، لما تتوضى يبقى اسمك مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب. غسلت وشك خلاص، تبدأ تغسل ايديك تاني تحت الحنفية كده، تخلي الاصابعك وتمشي ايدك مع المية لحد كوعك، بعديه بسنة كده صغيرة، تغسل دراعك اليمين 3 مرات ودراعك الشمال كمان ايه 3 مرات من اول ايدك وانت ماشي كده لحد اخر كوعك، وبعدين تحط ايدك تحت المية وتنطرها وتمسح راسك مرة واحدة، ايدك تمشي على شعرك كده من اول شعرك او مكان الشعر لو ما عندكش شعر يعني، من اول شعرك لحد اخره، ولو حبيت ترجع تاني كنت اصبت السن رايح وجاي. بعدين تمسح ودانك، لو في ايدك مية بقية من بتاع الشعر امسح ودانك من جوه وبر، مفيش بلي ايدك تاني وامسح ودانك، شعرك مرة واحدة وودانك مرة واحدة، اوعى تعمل 3 مرات، مرة واحدة شعرك ومرة واحدة ودانك، وبعدين اغسل رجليك، اغسل رجليك كويس بقى وخلي الاصابعك، واطلع بقى من الحمام وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اذا قلت دول اتفتحت لك ابواب الجنة الثمانية. يا شفت الجنة سهلة ازاي، بس انت اللي تايه تايه مستعجل على ايه؟ لانك بتنام لحد ما تقوم قبل ميعاد الشغل ب5 دقايق وتدخل الحمام جري جري جري وتلبس جري جري جري وتنزل جري، ليه؟ معلش ادي ربنا 5 دقايق كمان، ما يستاهلش ربنا منك 5 دقايق يعني؟ يستاهل 5 دقايق ولا ما يستاهلش؟ ده هو اللي اداك عمرك واداك صحتك واداك كل خير عندك منه من الملك جل جلاله. خدت بالك اتوضيت؟ اطلع بقى البس شرابك وبدلتك وصلي. اذا كنت صليت الصبح وده المفروض لانك ما تستناش الصبح لحد من الشمس ما تطلع، ها، صلي 2 ركعة سنة الضحى تبقى شكرت نعمة ربنا عليك، وبعدين اخرج. طول ما انت لابس الجزمة دي على الوضوء امسح عليه، قول لي يا عم الشيخ المسح على الشراب وعن نعلي كمان ما يهمكش، امسح عليه عشان ما تتبلش في الحوض ولا في البتاع ولا تشيل سبسب ولا تحطه بقاب في اكل سير ولا حاجة ابدا، لا، سهلة جدا، يديني يسر وبعدين ابقى روح صل. واحد يقول يا عم الشيخ انت بتقول في ايه، بس القضية مش قضية ان انا اقلع الجزمة ولا بتاع، لا، انا نفسي اصلي وبحب الصلاة، بس المشكلة ان الصلاة تقيلة عليا، كل من وصلي الاقي حاجة تحسني. بتقول كده؟ اقول لك انا سهلة دي جدا، سهلة جدا يا ابني، دي لا هي مرض سرطان ولا هي فشل كلوي ولا هي مش مشكلة، مش معضلة، دي بسيطة، لكن خطرها اكتر من الفشل الكلوي واخطر من السرطان، لان ترك الصلاة يدخل جهنم والعياذ بالله. بتقولي ان الصلاة تقيلة عليك، يخففها عليك انك تعرف ان انت عبد، ان انت ايه؟ عبد. قولي تاني عبد، ما قلتلك انا حر؟ لا، انت مش حر، انت عبد ابن عبد، عبد لمين؟ لله، مش لحد، وعمرك ما هتبقى حر الا لما تصلي، تبقى حر مما سوى الله، تبقى عبد لمين؟ لله بس. لكن طول ما انت خايف من المدير تبقى عبد المدير، خايف من على الفلوس تبقى عبد الفلوس، خايف على الجزمة تقلعها تسرق تبقى عبد الجزمة، خايف كل اللي انت تخاف منه وتخاف عليه تبقى عبده. يوم ما تصلي وتستسلم تبقى عبد مين؟ لله. وكل ده بقيت حر منه، بقيت حر منه. فعشان كده خلي بالك عشان تتخلص من التقل ده، تعرف انك عبد وان اعمالك عليك مستحقة. عبد واعمالك عليك ايه؟ مستحقة. مش بمزاجك، هي دي فرض لازم تصلي. وانا اقول لك هي تقيلة عليك ليه؟ بالعكس، هي مش تقيلة ابدا، دي سهلة جدا. بس انت لما خدمت الشيطان، الشيطان مشيت في سبيله، عكست واحدة واضلتها، شتمت واحد وزليته، سرقت فلوس واحد وفقرته، ازيت واحد وعمل، لما مشيت في طريق الغواية وطريق الشيطان، الشيطان خدمك، سولك، سهلك، اقنعك، قواك، جراك على فعل المعاصي. فلما تيجي تسيبه وتروح لربنا يعمل ايه؟ يشبط فيك. ابدا، تعال حبيبي. ده مين؟ الشيطان. اشتغل، لا سيبني وتروح فين، لا لا خليك معايا، ويشد فيك الشيطان. ربنا بيقول ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. هو الشيطان وراك لما تكفر ويقولك انا بريء منك يا عم، انا بخاف من ربنا، فتبرأ منه قبل ما يتبرأ منك. سيبه قبل ما يضيعك، اهرب منه قبل ما يكفرك. قل لي الصلاة تقيلة عليا، وكل ما انوي الصلاة حاجة تحسني جاهد. انت مش فاكر مرة جيت تنام مش جاي لك نوم، جاهدت نفسك عشان تنام؟ حصل؟ حطيت مخدة فوق دماغك وربطت عينيك واتغطيت وقفلت الباب وسكت العيال، جهاد في سبيل النوم. انا عايزك تجاهد مرة في سبيل الله انك انت تجاهد نفسك عشان تصلي. صلي، ادخل الصلاة وقرب على ربنا وقل له يا رب إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت، إلهي أريدك ولا أطيق، أحبك ولا أستطيع، تخطفني نفسي ويراودني الشيطان ويغرني الهوى ويتخطفني الناس وتشغلني الدنيا عنك، فخذ بيدي إليك وانصرني على كل ما يشغلني عنك. اسجد وابكي، عيط لربنا. قلت لك قبل كده حين تتعامل مع الله استعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يعطه يبكي عليه. انت اطلب من ربنا انه يهديك للصلاة، اطلب من ربنا انه يهديك، ولما ما يديكش عيط له، عيط له. دايما بقول الدموع غالية اللي احنا بننفقها لكل حاجة غير ربنا، عند ربنا غالية قوي. لذلك ينبغي انك لما تحس ان الصلاة تقيل عليك قول لنفسك، شفت واحد كان مريض فبيقدموا له اكل مش قادر ياكل، حصل كده والله، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، حط يوم بقه مش قادر يبلع مش قادر، فكان بيضرب نفسه كده على صدره، ابلعي ابلعي ابلعي. انا عايز اقول لنفسك، قول لنفسك كده صلي صلي صلي، ادخل المسجد والجأ لربنا، وربنا كريم. يا سلام لو تعرفه، بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. انت بس تعالى لربنا مشي يجيلك جري، هروح قرب له بس انت سنتي، يا قرب لك متر قرب، تعالى بس لربنا وهو هيساعدك وياخد بايدك. اول مرة هتبقى تقيلة شوية، تاني مرة مع الصدق هتخف شوية، تالت مرة هتخف اكتر، رابع مرة خلاص هتحب الصلاة وتبقى الصلاة نعيم وقرة عين. بس الشرط الصدق، لكن اول مرة تقيلة تاني مرة تقل، قول لنفسك لا يبقى انا ما صدقتش مع ربنا، لو صدقت كنت حبيت الصلاة، كنت حبيت الصلاة، واحد يقول لي لا لا انا مش قصدي كده والله برضو مس يعني سيبك. اللي يقول لك مش فاضي ده كذاب، هي الصلاة 10 دقايق. اللي يقول لك ما مسألة اقلع الجزمة ما اقلعش الجزمة، ده كلام فارغ ده. اللي يقول لك الصلاة تينا علي انا تينا والحاجة، احنا بنعمل حاجات هتقل من كده، وما لقي المشكلة يا ابني. يقول لك اصل كل اللي بيصلوا دول حرامية. مشكلة، شوف تعدي كده على المسجد تلاقيهم كلهم كده. ازاي بس يا عم الحاج؟ ده المصلين ربنا قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ازاي تقول الكلام ده واحدة تقول لك ده كل النساء اللي بيصلوا دولك كده يعني؟ هي دي المصيبة. نقول له لا، وان كان اللي بيصلوا حرامية انا عايزك انت تصلي وتبقى قدوة وامين وشريف وصادق، وقول لهم هي دي بقى الرجالة اللي بتصلي. سيبني منكم، اللي عايز يصلي صح يصلي زي بقى. انا عايزك تبقى انت الراجل بتاعه، تبقى انت الاستاذ، تبقى انت الامام الكبير قوي، تبقى انت احسن واحد في اللي بيصلوا. ويقول لي معلش اصل في مشكلة تانية. في مشكلة تانية؟ ايه المشكلة التانية؟ يقول لك كل ما صلي تحصل لي مصيبة، كل ما اصلي تحصل مصيبة. في مرة دخلت اصلي جزمة اول لبسة لسه جايبها ب600 جنيه اتسرقت. في يوم صليت وحسيت براحة كده واتبسطت، قمت نمت في المسجد، قمت لقيت المحفظة اتسرقت. في يوم صليت وانا مروح من الجامع لقيت ابني العربية خبطته كسرت رجله، رجع وهكذا. هقول لك معلش، كل ده بيحصل لان ربنا بيحبك، عايزك فعايز يجيبك. ربنا عمال يزنق عليك عشان تقول له يا رب سيدي، عشان تدعوه. من لم يسأل الله يغضب عليه، ولما تعيش في عافية على طول ما بتقولش يا رب، فربنا بيبتليك عشان ايه؟ عشان تقول يا رب. وكمان ده اختبار، لان ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأنا بقول لك لا، ما تخافش لما تحصل لك المصيبة دي قل له لك الحمد يا رب، أنا بحمدك واشكر فضلك إن أنت بتبتليني عشان تشوفني صابر ولا لا. لا صابر، لا جامد يا رب، مش هتفش، أنا معاك يا رب مهما عملت فيه. ساعتها ربنا يحبك ويعافيك من كل بلاء ويديك نعم كتير قوي قوي قوي قوي قوي. واحد تاني تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك شوف يا عم الحاج، انا هقول لك ببساطه، القضيه مش قضيه الصلاه، المهم هنا ادام القلب ابيض خلاص. هي ايه الصلاه يعني؟ مش مشكله الصلاه، المشكله ان انا الحمد لله ما باسيش حد وبشكر ربنا بحبه قوي، وحتة الصلاة دي اللي فضلة بسيطة مش مشكلة خالص. اقول له معلش، اصل موضوع القلب ده اللي يعرفه مين؟ الله. اللي يعرف موضوع القلب ده مين؟ الله. ممكن يكون قلبك ابيض بس انا معرفش. اللي يثبت ان قلبك ابيض انك تصلي، اللي ما بيصليش احنا عندنا خبر ان قلبه اسود من النبي. فانا مش عارف بقى صراحة انت اصدق ولا النبي، انا معرفش انت اصدق ولا النبي، انا بسألولك. لكن انا عارف يقينا ان النبي اصدق منك ومن 10 زيك، وما ينطق عن الهوى. وهو اخبرنا ان بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومش ممكن واحد يبقى كافر وقلبه ابيض، لا يمكن لا يمكن. فما تقوليش بقى قلبي ابيض. اذا انت قلت لي قلبي ابيض وبتحب الناس وما بتأذيش حد وبتحب ربنا، طب ما بتصليش ليه؟ تقولي مش مهمة، تبقى غلطت في حق ربنا. يبقى انت بتقول على ربنا انه بيقول على حاجات مش مهمة. ايه رأيك بقى لو المدير بتاعك في الشغل قال لك شيل المكتب ده من هنا حطه هنا، جي لك قاعد زي ما انت بيقول لك ما شلتوش ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له مش مهم؟ يقول لك ايه؟ كلامي مش مهم. هيقول لك كده ادام انت بتقول على كلامي. ازاي تقول على كلام ربنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة تقول على كلام ربنا مش مهم؟ تكفر. عشان كده كان جزاء تارك الصلاة انه ايه؟ كافر. دي مشكلة، مصيبة كبيرة. فعشان كده بقول لك لما تقول لي المهم القلب، لو قلبك سليم تعمل ايه؟ صلي وتعالى نجرب، هندخل نصلي يلا. طب ما هصلي من بكر. دي برضو حجة واحد تاني، لما تقول له صلي يقول لك ان شاء الله اصلي من يوم الجمعة. صلي يقول هبدأ من اول رمضان. صلي. طب ايه رأيك لو مت قبل الجمعة؟ يقول لك اموت بنية صالحة، ربنا عارف نيتي ان انا ناوي اصلي. اقول لك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم ان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. يبقى النية الفاسدة ايه؟ تفسد العمل الصالح، لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني لما واحد يبص لوحدة متبرجة يقول انا بأتأمل في جميل خلق الله، بوصلها عشان اقول سبحان الخلاق، ينفع كده؟ ما ينفعش، يبقى زاني. تبقى العين ايه؟ زانية. وانا خاف اللي يعمل كده انه يكفر، لان ده استهزاء، ما ينفعش. فتقول لي انا ناوي اصلي، ناوي التحي، ناوي اتصدق، ناوي احمل، ده كل دي مش نية، دي امنية، واصحاب الاماني في جهنم. سلم يا رب سلم. النية ان يتبعها عمل. واحد يقوم يقول لك ايه ما بتصليش ليه؟ اصلا انا بعمل ذنوب تقيلة، فلما بطل الذنوب دي ابقى ايه؟ ابقى اصلي. واحد بيتعامل مع نساء، واحد يعرف واحدة، واحد مدمن عادة سرية، واحد حرامي بيسرق فلوس كتير، واحد شغال في شغلانة حرام، واحد الى اخره مؤذي، يقول لك انا بس اما توب من الحاجات دي بصلي. لا، صلي وربنا يوفقك انك تتوب. انت لو كنت مفكر انك تقدر تتوب بنفسك تبقى عبيط يا ابني. انت عمرك ما هتقدر تتوب الا لما ربنا ياخد بايدك عشان تتوب. نعم، انتبه الى هذا. يقول لي بعمل ذنوب كثيرة، توب وصلي. مش قادر اتوب. صلي وربنا يعينك وتتوب. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واحد يقول ايه هو انت مكبر العملية كده ليه؟ حاسب علينا شوي. ايه يعني يا اخي؟ ده ربنا غفور رحيم، دي رحمة ربنا واسعة. اصبر. انا خايف انا اصبر عليك الموت ما يصبرش، خايف لا تموت على كده تبقى مصيبة، تموت على الكفر. خلي بالك ربنا غفور رحيم. لكن تعجبني اوي اوي اوي اوي كلمة واحد من السلف بيقول ايه؟ رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ده انت تبقى غبي اوي لما تبقى ما بتسمعش كلام ربنا وتقول له يا رب رحمتك. طب رحمته منين وانت ما بتسمعش كلامه؟ اسمعش كلامه، اسمع كلامه، اطع اوامره، سر في طريق في الطريق اليه، وبعد كده قول رحمة ربنا. رحمة ربنا واسعة، يبقى لو قصرت يرحمك ربنا. اظن استوفينا الاعذار كلها اللي ممكن واحد يتحجج بيها. ولا حد عنده حاجة تانية يا جماعة؟ حد بيسمع من الناس حاجة كمان؟ اخر حاجة عندي ان يقولي اصلا انا صراحة حاسس ان صلاتي مش مقبولة، اصلي كده وحاسس ان ربنا مش هيقبل مني الصلاة. اقول له لا لا لا لا لا، بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا عند ظن عبدي بي. انا ايه؟ عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. انت بس انت ابدأ وايه؟ وصلي وربنا هياخد بايدك. ابدأ وصلي وربنا هيوفقك، ابدأ وصلي وربنا هيعينك، ابدأ وصلي وربنا سبحانه وتعالى هينصرك على نفسك، ابدأ وصلي وربنا هيقبل لما انت تحسن الظن بالله، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم. إخوتاه، لماذا نصلي؟ أولا، الصلاة أم العبادات. الصلاة إيه؟ أم العبادات. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. الصلاة دونما سائر العبادات أمر الله أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا. أمر العبد حال الصلاة أن تستغرق الصلاة قلبه ولسانه وجوارحه. واحد يقول شفت هو ده بقى اللي مخليني ما بصليش، عشان اما بصلي بسرح. اقول لك لا، صلي برضه. برضه ايه؟ صلي واسرح وجاهد انك ما تسرحش، واستعين بالله وربنا يعينك ويوفقك ويجعلك تصلي من غير ما تسرح ان شاء الله. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الصلاة لشغلا، ان في الصلاة ليه؟ لشغلا. فحرم على المصلي الاكل والشرب والالتفات والحركة، بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات تفرض على بعض الجوارح دون بعض. الصائم يباح له انه يتكلم صح؟ ويتحرك ويروح يجي. المجاهد يتلفت ويتكلم. الحاج يأكل ويشرب. اما الصلاة فجمعت كل انواع العبودية. الصلاة فيها شبه من الحج، استقبال القبلة، وفيها شبه من الصيام، منع الاكل والشرب، فيها شبه من الجهاد، الثبات والانتباه والتركيز. عبودية شاملة للقلب والعقل والبدن واللسان. فللسان عبودية اللسان في الصلاة: الشهادتان، التكبير، التعوذ، البسملة، تلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، الاستغفار، الأدعية. أما الجوارح فالركوع والقيام والسجود والاعتدال، خفض ورفع وقعود. العقل عبودية العقل في الصلاة: التدبر والتفكر والتفهم والتفقه. أما عبودية القلب في الصلاة: خشوع ورقة، خوف وطمع، التزاز، ضراعة، بكاء. سبحان الملك، أنا اللي ما بيصليش بعتبره محروم. ها أيها المحروم، يا سلام يا اللي ما بتصليش، لو تيجي مرة تقف عشان تصلي وتستشعر قول رسول الله. لسه ما بتصليش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يا سلام، لما تعيش دي، لما تحس دي، انك واقف تصلي كده ايديك على صدرك وحاسس ان ربنا الله الله جل جلاله ينصب وجهه الى وجهك، عشان كده تحس الناس يخرجوا من الصلاة وشهم منور، يحس ان هو خارج من الصلاة وقلبهم صدرهم منشرح، مبسوط، مستمتع، ملتذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف الصلاة، شوف الصلاة حلوة ازاي، شوف جميلة ازاي، ازاي شوف لذيذة ازاي. شوف لما الرسول بيقول ايه، يخبر ان الله جل جلاله يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تحس ان انت واقف في الصلاة، واقف قدام مين؟ عارف يا اللي ما بتصليش، لو قالوا لك تعالى في سهرة الليلة دي في بيت محمود الخطيب، تروح في سهرة الليلة دي عشان تقابل محمد هنيدي، تروح تقعد معاه وتتكلم معاه، تروح عارف يا اللي ما بتصليش، لو قالوا لك في قعدة الليلة دي تعالى عشان تقعد في بيت عمرو دياب، تروح تقعد معاه؟ يعني تروح مع حسام حسن لعيب الكوره؟ تروح؟ ها تروح جاري؟ طيب مع الوزير الفلاني؟ ها تروح تقعد معاه؟ تروح؟ طيب تقعد معاه وتتكلم معاه ويقولوا لك يلا عشان نمشي، تقول ايه؟ سيبونا قاعدين شوي، سيبونا قاعدين شوي، صح كده؟ طب احنا بنقول لك في النهارده ربنا عزمك في بيته انك تيجي تتكلم معه شوية. مع مين؟ مع مين؟ الله. مش ممكن. مع مين؟ مع الله. الله ملك الملوك، الكبير المتعالي، مالك الكون والملكوت. الله. اجي ربنا وتقول الله اكبر، تبقى واقف قدام ربنا تقول الحمد لله رب العالمين، يوم ربك يقول لك حمدني عبدي. تقول الرحمن الرحيم، يقوم ربك يرد عليك يقول مجدني عبدي. تقول مالك يوم الدين، يقوم ربنا يقول لك أثنى علي عبدي. يا في أمتع من كده؟ في ألذ من كده؟ في أعظم من كده؟ في أبهى من كده؟ في أجل من كده؟ مش ممكن. انت بتكره كده، رافض انك تيجي لربنا ليه؟ رافض انك انت تدخل بيته ليه؟ عمل فيك ايه وحش؟ زحلك في ايه؟ اذاك في ايه؟ ده انت كل ذرة في جسمك منه، وكل ما تملكه في حياتك منه، وكل عشتك بإذنه، واستمرارك في الحياة بمشيئته وقدرته. ليه بتفر منه؟ ليه مش عايزه؟ ليه بتبعد عنه؟ ليه مش عايز تقف قدامه وهو كل يوم يقولك تعالى؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. ليه مصر تبقى خايب؟ ليه مصمم تبقى خسران؟ ليه؟ ليه مش عايز تقرب لربك؟ رافض ليه؟ بعيد ليه؟ مش عايزه ليه؟ مش محتاج حاجة منه؟ يا ابني ده انت وحياتك في ايده، يدمرك، يضيعك، يخسف بك الارض، ياخدك. واما تقف بين ايديه ويقول لك عبدي دعوتك الى بيتي فلما رفضت ان تلبي، لما يقول لك عبدي امرتك بالصلاة ما صليت ليش ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ جاوب. الصلاة، الصلاة يا جماعة، انا اسألك سؤال، الصلاة فيها حاجة وحشة؟ متعبة يعني؟ مؤذية يعني؟ امال ليه ما بتصليش؟ لسه السؤال برضو عمال يرن في دماغي، انت ما بتصليش ليه؟ شفت؟ سمعت كلامك اهو، ما بزعقش. انت ما بتصليش ليه؟ ليه مش عايز تصلي؟ رغم ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو روحه بتخرج، شوف لدرجة ايه؟ وهو روحه ايه؟ بتخرج، يقول الصلاة الصلاة الصلاة. اتقوا الله في الصلاة وما ملكت ايمانكم. شوف بقى لما الرسول وصاك وصية، لو ابوك وصاك وصية قالك لما موت اعمل كذا، تقول وصية ابويا معلش. طب ده النبي اللي هتيجي يوم القيامة، خلي بالك وانا خايف عليك من الحتة دي، ان يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس، عريان غلبان حافي شايل ذنوبك على ظهرك ماشي، فوجئت بحوض مية كبير وانت عطشان، حلقك هيتقطع من العطش وبطنك بتتمزق من الجوع والعرق مغرقك لحد ودانك، وانت ساعتها شفت النبي فرحت جدا. مين ده؟ قالوا لك النبي محمد. جري جري رسول الله، جري جري. قال لك سحقا سحقا، ابعد. قلت لك صلي ما صليتش. ترجع شكلك ايه ساعتها؟ شكلك ايه ساعتها؟ وبعدين تتطير الصحف وتقبل على الحساب. عارف اول ما يحاسب عليه الرجل؟ الصلاة، الصلاة. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ايه؟ الصلاة. فان صلحت صلح سائر عملي، وان فسدت فسد سائر عملي. عشان كده اسمح لي بقى ادخل معاك في حتة غويطة شوية، وهقول لك ان تفاضل الناس اليوم بتفاضلهم في الصلاة. الصلاة ميزان تتابع بيه زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. عارف الدكتور أول حاجة يعملها بيقيس إيه؟ بيقيس الحرارة، حرارة المريض. هي حرارة الإسلام في قلبك بإيه؟ بالصلاة، بالصلاة. الإمام أحمد قال كده، قال واعلم أن قدر الإسلام في قلوب الناس على قدر الصلاة عندهم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيره. الصلاة هي المقياس الصحيح الذي يحكم به على دين الرجل، ليس امتياز الناس بأموال ولا بغيرها. إذا أردت أن تعرف قدرك في الإسلام ففتش عن قدر الصلاة في قلبك، فإن قدر الإسلام في قلبك قدر الصلاة في قلبك. إذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى مدى تعظيمه للصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أيضا الصلاة شعار حزب الله المفلحين. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. اسمع اسمع آيات جميلة، يا سلام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سبحان الملك، آية سيب. أولئك إيه؟ سيرحمهم الله. يلي بتقول رحمة ربنا واسعة، الرحمة مقصورة على هؤلاء، على هؤلاء. أولئك سيرحمهم الله. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال مجاهد في التفسير: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا مصلي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أبشر يا مصلي، أنت من الصديقين والشهداء. هؤلاء المصلون هم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما تارك الصلاة فمن حزب الشيطان، من حزب الشيطان، من حزب الشيطان. الصلاة خير موضوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. كان الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما في اليوم والليلة يصلي 40 ركعة، يصلي ايه؟ 40 ركعة في اليوم، 17 فرائض و12 رواتب، يبقوا كم؟ 29 و11 قيام ليل، 40 صلاة في اليوم. عارف من تعظيم امر الصلاة ان ربنا لما فرض الصلاة فرض كم صلاة في اليوم؟ 50 صلاة، لانها فرض عظيم. كلكم حافظين الكلام ده لانكم شفتوه في التلفزيون، ان ربنا فرض الصلاة فوق 7 سماوات في ليلة المعراج، ما امرش بها في الارض، فرضت صلاة فوق ايه؟ 7 سماوات. وبعض الناس قال، بعض العلماء قال ايه؟ قال ان الصلاة فرضت مرتين، لان الرسول كان بيصلي، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي قبل المعراج، ففرضت مرة في الارض ولتعظيم قدرها فرضت مرة اخرى في السماء، السماء 7 بدون واسطة. ما ربنا لم يقل: يا جبريل ابلغ محمدا اني امره بالصلاة، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى رفع محمدا، ما تصلي عليه، عليه وعلى اله الصلاة والسلام، لفوق للسماء 7، وامره وكلفه بالصلاة. اول ما كلفه، عارف كلفه بكم صلاة؟ 50 صلاة. ياللي مستتقل 5، لو كانوا 50 كنت عملت ايه؟ يبقى واجب عليك تحب النبي، بتحبه؟ طب صلي عليه، عليه وعلى اله الصلاة والسلام، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ربنا فرض عليه 50 صعد فقال: يا رب امتي ضعيفة فخفف عني، فخفف عن الامة لحد ما بقت 5، وقال: لا يبدل القول لدي، 50 في العمل و50 في الأجر. اعمل خمسة تاخد أجر 50، ما عملتش هتضيع، هتضيع خالص. الصلاة، خلي بالك من دي بقى، تغيير لوجه الحياة، تغيير للفكر. أنا زمان لي خطبة جمعة بعنوان نظارة الإسلام، هي مش عاجبة بعض الناس، لكن كنت بقول فيها إن أنت لازم عشان تعيش لازم تلبس نظارة الإسلام تشوف بيها كل شيء. فكل شيء في الدنيا تشوفه بإيه؟ يعني إيه؟ عارف لو واحد لابس نظارة سودة يشوف الدنيا سود، حمراء يشوف الدنيا حمراء، خضراء يشوف الدنيا خضراء، لما يلبس نظارة الإسلام يشوف الدنيا دي اسمها قضية أسلمت الحياة. اسمها إيه؟ أسلمت الحياة، أن نعيش الحياة في ظل الإسلام. فشوف الشغل بعين الإسلام، والجواز بنظر الإسلام، والأكل في نظر الإسلام، والشرب في نظر الإسلام، والأعاد والقيام والخروج والتعامل مع الناس والسلام على الناس والكلام مع الناس، كل حاجة أشوفها بإيه؟ بالإسلام، من وجهة نظر الإسلام. اللي يغير وجه الحياة بالطريقة دي إيه؟ الصلاة. لما فوجئ قوم شعيب، تسمع عن شعيب؟ تسمع عن واحد اسمه شعيب؟ كان بيشتغل إيه ده؟ كان إيه؟ كان نبي، كان رسول، بيسموه خطيب الأنبياء. وإلى مدين أخاهم شعيبا، فسيدنا شعيب كان نبي رسول، أرسله الله إلى إيه؟ مدين، إلى قوم مدين، اسمهم إيه؟ مدين. فوجئ قومه في يوم من الأيام إنه بيدعوهم إلى التوحيد والتقوى. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. الآيات، روح اقرأ في سورة هود كده، هتستمتع، هتستمتع بخطيب الأنبياء شعيب، وهو عمال يجادلهم ويكلمهم ويقول لهم وياخد منهم، بيحاول. هم كانوا بيطففوا المكيال والميزان، ففوجئوا، كان هو عايش وسطيهم، فوجئوا مرة واحدة كده عمال يقول لهم اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، ما تطففوش المكيال والميزان، أنا شايفكم ناس طيبين، إني أراكم بإيه؟ بخير. وخلي بالك برضو ادي سبب جه معانا، ان واحد يقول لك عارف انا ما بصليش ليه؟ عشان انا بكره السنية. واحد قبل كده قال لي انت كافر، ما بصليش ليه يا كافر، فانا كرهت الصلاة عشان كده. اقول لك لو انت بتصلي للسنية ما تصليش، انت بتصلي لمين؟ ربك يا اخي، ربك، الهك اللي خلقك، مالكش دعوة بالناس. وبقول للسنية احسنوا معاملة الناس، اتقوا الله. يقول لي يا عم الشيخ دول ما بيسلموش غير على السنية اللي زيهم. الرسول قال ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سلموا على الناس كلها يا اخي، سلم على الناس كلها. انت الحجة عندنا الشرع مش السنية، صح ولا لا؟ انتوا زعلتوا؟ طب انا اسف، حقكم علي، خلاص اصلحنا. نرجع بقى للرجل اللي ما بيصليش ده، عشان عايزينه النهارده لازم يصلي ان شاء الله. يا رب اهديه، يا رب يا رب اهدي كل مسلم، يا رب يا رب اهدي كل البشر. والله والله والله نحن نحب لكل البشر ان يدخلوا الجنة، بس يسلموا ويصلوا، ربنا يهديهم يا رب. قال لهم اني اراكم بخير، الدعوة كده، انك لما تروح لواحد ما بيصليش قول له انت راجل طيب، لكن انت ما بتصليش ليه؟ واوعى تكذب يكون مش طيب وتقول له انت راجل طيب، لكن كل واحد من الناس فيه جانب طيب، صح ولا لا؟ يعني ممكن تلاقي واحد ما بيصليش، لكن لما تيجي تقول له مثلا يعني ايه احنا بنبني مسجد، يقول لك ادي 8 شكارتين اسمنت من معايا، بيحصل؟ لما تبقى قاعد كده وتقول، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك عليه الصلاه والسلام، ممكن تلاقيه بيحب النبي، صح ولا لا؟ لكن ما بيصليش. الناس فيهم خير، بس محتاجين اللي ياخد بايديهم بالراحه، بالراحة. عشان كده شعيب عليه السلام قال لهم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تحثوا في الأرض مفسدين. شوف الترغيب، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا إيه؟ استغربوا جدا، إيه ده؟ أنت إيه اللي جرالك؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. شفت الكلام؟ الصلاة هي اللي غيرت مين؟ شعيب. الصلاة خلته داعية للتوحيد. قالوا أيوة إحنا عرفنا إيه اللي جننك، الصلاة اللي أنت بتصليها. إنك لأنت ليه؟ الحليم الرشيد. وعشان كده بقول لك يا اللي ما بتصليش يا عبد الله صلي، ولما تصلي هتلاقي واحد يجي يقول لك ايه ده ضحكوا عليك، عملوا لك غسيل مخ، بوظوا دماغك، خلوك تصلي ليه الدرجة دي؟ وصلك بك ليه انك تصلي؟ معلش، هم قالوها قبليك لكل الانبياء، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما تسمعش كلام حد. ما بتصليش ليه؟ يقول لك اصل هم السنية بيطولوا، الواحد بيركع لما وسطه يتكسر، ويسجد لما يحس ان عينيها تخرج من نفوخه. اقول لك ما تزعلش، لا، يا ايها المسلمون ايها الاخوة الملتزمون خففوا الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اما بالناس فليه فليخفف، فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة خفف. لكن انا عايز اقول لك بقى، معلش ما تزعلش مني، ما هو انت كل واحد يقول اللي له واللي ايه واللي عليه، انا قلت اللي ليك، اسمح لي اقول لك بقى اللي عليك. يعني لما تقف قدام ربنا ربع ساعة تبقى تقيلة، وتقعد قدام ماتش الاهلي والزمالك ساعة ونص تبقى حلوة؟ ها؟ يعني تقف كده على الخط تتفرج على الماتش ساعتين تبقى حلوة قوي ولذيذة، لكن الوقفة قدام ربنا هي اللي صعبة؟ خليك حلو بقى، خليك حلو عشان احبك. لازم تقف قدام ربنا برضه خاشع وتحب الصلاة وتصبر، لأن الصبر له أجر عظيم جدا، ما لقوش أوضح من الصلاة في حياة شعيب. فكانوا لأنهم كانوا بيشاهدوا صلاة شعيب عليه السلام ويتعجبون لحسنها وطولها، فقالوا يا شعيب أصلاتك إيه؟ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وبيقول لهم ما إيه؟ ما تنقصوش المكيال والميزان. قالوا له احنا احرار، فلوسنا، ننقص المكيال والميزان على كيفنا. زي لما نيجي نقول لك صلي تقول على مزاجي، اما يجي لي مزاجي اصلي. عارف انت لو صليت صلاتك ما تنفعش، لانك بتصلي لمزاجك ما بتصليش لله. انا عايزك تصلي لله. تصلي لمين؟ لله. الصلاة يا جماعة تغير وجه الحياة. تغير ايه؟ وجه الحياة. الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية عملية تغرس في النفس الانضباط. الصلاة تدرب على حب النظام. الصلاة التزام دقيق في شؤون الحياة. الصلاة تعلمك الحلم والأناة والسكينة والوقار. الصلاة، عارف الصلاة تعمل ايه؟ اخر حاجة بتنمي العقل، بتعلمك ان تحصر ذهنك في المفيد النافع. الصلاة تعودك تركيز الانتباه لمواقيت الصلاة وشروط الصلاة واستصحاب الطهارة والحذر من مبطلات الصلاة. الصلاة تعلمك التركيز العقلي في معاني القرآن وعظمة الله ومعاني الصلاة واستحضار الخشوع. الصلاة كمان بقول لك تعال صلي، والله هتتبسط، هتفرح، هتحس بنعيم في قلبك. الصلاة راحة نفسية، طمأنينة روحية، سلامة من الغفلة اللي بتصرف الإنسان عن رسالته. الصلاة يا ريت الأطباء النفسيين لما يشوفوا مريض نفسي يعلموه الصلاة، يعلموه إنه يصلي، يوجهوه ربنا. قلت لكم أخ قبل كده طيب أوذي، ظلم شنيع جدا، أجير عليه، فقال طب سيبوني أصلي. فوقف صلى ركعتين، وبعد ما خلص صلاة نهيت كده، يا سلام الحمد لله ان لينا رب نلجأ اليه. بعد ما تخلص صلاة تحمد ربنا ان ربنا ما عمل لكش ساعة تصلي وساعة ما تصليش. اي وقت يعجبك في الليل ولا النهار تعمل ايه؟ صلي صلي. قل لي حسب يا عم الشيخ حسب، انضبط فقهيا في اوقات يكره فيها الصلاة واوقات يحرم فيها الصلاة. اقول لك قال الفقهاء ان في هذه الاوقات تجوز الصلاة ذوات السبب، وهنا صلاة ذات سبب زي صلاة التوبة، ان اللي يذنب ويتوضى ويصلي ركعتين ربنا يتوب عليه. صلاة الحاجة ان يصلي اللي يتوضى ويصلي ركعتين. واسأل الله العظيم، اسأل الله رب العرش الكريم، اسأل الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يفرج الله همه. الصلاة تفريج للهم، الصلاة لطلب الحوائج، الصلاة للاستخارة لما تبقى مشتت في موضوع اتجوزها ما اتجوزهاش اتجوزها ما اتجوزهاش، صلي صلاة الاستخارة وربنا يوريك الخير فين. اسيب الشغل ما سيبوش، اسيب الشغل ما سيبوش، اسيب الشغل ما سيبوش، صلي ركعتين استخارة وربنا يهديك للصواب. متردد اشتري العربية دي ما اشتريهاش، حلوة وحشة، مخدوع فيها مغلوب، صلي ركعتين استخارة وربنا يوريك الخير. اعمل كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، اودي ابني ازهر ولا مدرسة خاصة، صلي وربنا. بس اوعى تيجي تستخير بقى اصلي ولا ما اصليش. ما تنفعش الاستخارة في اعمال الخير، اعمال الخير الواجبة لا تحتاج، لا يجوز فيها استخارة لانها ايه؟ واجبة عليك، واجبة عليك. الصلاة راحة نفسية يا جماعة. بقول يا ريت الاطباء النفسيين يعلموا الناس الصلاة، وجبات روحية، حقن. الصلاة دي حقن، دواء والله، والله دواء، حقن صحية شرعها خالق البشر لا يعلم اسرارها الا الله. تروي الظمأ الروحي، تشبع أشواق النفس. الصلاة علاج وشفاء، علاج من القلق، لأنك تعرف إن ليك رب بيصرف الأمور، علاج من الجزع. إيش ربك بيقول إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الصلاة علاج لعقدة الذنب. عارف زي ما قلت لك واحد يقول اصلا انا مدمن العادة السرية، يا رب تب على عصاة المسلمين يا رب، يا رب تب على كل عاصي مسلم يا رب، فعشان كده مش قادر اصلي. فك العقدة دي الصلاة. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول لي يعني أروح أقابل واحدة وارجع أصلي؟ أقول لا ما تقابلهاش وتحصلي. يقول لو قابلتها ما صليش؟ أقول لا برضو صلي، صلي وربنا يتوب عليك. كان رجل من أصحاب النبي محمد، ما تصلي عليه عشان تعرف أن كل ابن آدم إيه؟ خطاء. قبل واحدة فأصاب منها قبلة، أصاب منها إيه؟ قبلة. فقالت ما إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فمشى وهو يلتفت. شيء عجيب جدا لما تتخيل معايا الحديث ده، مشي وعمل هي واقفة عند هناك وعمل ماشي ويبص عليها ويمشي، يبص عليها ويمشي، حتى اصطدم وجهه بحائط فنزل على وجهه الدم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه على وجهه، وإيه؟ ودمه على وجهه، دم نزل على وجهه. قال ما بك؟ قال قابلت امرأة كنت أعرفها في الجاهلية فكان مني كذا وكذا. قال اجلس. بيستدل به ان الدم لا ينقض الوضوء، لان الرسول ما قالوش روح اتوضى. بس موضوعنا دلوقتي اوعى تدخل في مشاكل فرعية، خليك في موضوع الصلاة. نعم. فقال له اجلس. جلس حتى اذن لصلاة العصر فصلى الصلاة ثم سلم. فقال اين الرجل الذي اصاب الذنب؟ دي مين اللي بيقول؟ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ها انا يا رسول الله. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال قم فقد غفر الله لك، ان الحسنات يذهبن السيئات. صلي صلي وربنا يتوب عليك، صلي وربنا ياخذ بايدك، صلي. لو ما بيصليش الا المتقين محدش مننا هيصلي، محدش مننا يصلي. اللهم ارزقنا الصلاة والعمل بها. نعم صلي، وإن أذنبت فتب وصلي، وإن عدت إلى الذنب مرة ثانية تب تاني وصلي. مرة ثالثة توب ثالث وصلي، مرة عشرة برضو توب وصلي، مرة ألف برضو توب وصلي. ما تبطلش صلاة، اوعى الشيطان يضحك عليك وتبطل صلاة، لا صلي صلي على طول، لأن الصلاة كفارة للسيئات وماحية للخطيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلاة، خمس صلوات، الصلوات الخمس كفارة لما بينهم. قال رسول الله، ما تصلي عليه يا عم صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، يعتمل يعني شغال في مصنع، أكتر حاجة شفتها بتوسخ الإيدين والهدوم والوش الناس اللي شغالين في مصانع النظارات، بيطلع عليهم بتاع بني كده. ها نفترض واحد شغال في مصنع نظارات، الرسول بيقول إيه؟ أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ والعرق، فكلما مر بنهر اغتسل، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قال: فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. اسمع حديث بقى جميل قوي هتفرح بيه، بس تدفع كم؟ وانا موافق على الصفقة دي، انت تصلي على النبي وانا اقول على طول علي وعلى آله الصلاة والسلام، اصل عايزين صاحبنا ده يصلي على النبي برضه، عايزين يصلي يصلي ركعات ويصلي على النبي علي وعلى آله الصلاة والسلام. الحديث عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء وورق الشجر يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة فهزه، فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت الورق عن هذه الشجرة. صلي صلي بقى، صلي عشان ذنوبك تخر. قال رسول الله، وده حديث جميل كمان بس محتاج انك انت تدفع، ايوه تصلي على النبي يعني علي عليه الصلاة والسلام. الرسول بيقول ايه؟ اذا قام العبد المؤمن بالصلاة جيء بذنوبه فوضعت على ظهره، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه ذنوبه حتى يخرج من الصلاة وليس على ظهره شيء. يا صاحب الذنب الثقيل صلي صلي تتساقط ذنوبك. الصلاة حفظ وحماية. احنا كده طولنا ولا لسه؟ يعني لسه ما صلاش معاك لما تصلي. نعم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لما ربنا يقول لك حافظ، المحافظة لا تكون إلا بين اثنين، زي المخاصمة، واحد يخاصم نفسه ولا بيخاصم واحد؟ المقاتلة، بيقاتل نفسه ولا يقاتل واحد؟ فكذلك المحافظة تكون ايه؟ بين اثنين. انت مين جنب النبي محمد؟ مين جنب سيدنا موسى؟ انت مين جنب سيدنا ابراهيم الخليل؟ انت مين جنب العظماء دول؟ مفيش. طيب انا قصدي كده، ومع ذلك ربنا يقول لك لما تذكرني اذكرك. مين اللي يذكرك؟ الله. قال تعالى: واوفوا بعهدي. ها؟ اوفي بعهدكم. قال تعالى: ان تنصروا الله ينصركم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. الجزاء من جنس العمل، او نقدر نقول ان الصلاة المحافظة تكون بين الصلاة والمصلي، كأنه قيل: احفظ الصلاة تحفظك الصلاة. الصلاة تحفظك ازاي؟ تحفظك عن المعاصي، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تحفظك من البلايا والمحن. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، تحفظك من عذاب القبر. المصلي في حماية الله وحراسته. قال رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح فهو ايه؟ في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، وإنه من يطلبه من ذمته بشيء ثم يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم. سلم يا رب سلم. يبقى لما ما تصليش الصبح ربنا مش هيسيبك، ويحذركم الله نفسه. قال بعض السلف: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى. فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. تسمعها تاني دي؟ اسمعها تاني. والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى. لما ربنا تخلى عنك الشيطان تجرع عليه وقعك في الزنا، وقعك في السرقة، وقعك في الأذى، وقعك في ترك الصلاة، تخلى عنك الله. فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الله أعرض. أعرض. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه، كبه الله في النار لوجهه. أيها الأخ، أيها العبد، يا عبد الله، في نهاية الأمر إني أقول لك أن الصلاة أيها العبد، اعلم أن ترك الصلاة كفر. ترك الصلاة كفر، انتبه إليها. حدثتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين اليهود والنصارى، بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيضا اسمع بقية الكلام بقى من بقية السلف. عمر بن الخطاب يقول: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. عمر بن الخطاب يقول: لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. عبد الله بن مسعود يقول: من ترك الصلاة فلا دين له. عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أبو الدرداء يقول: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. إبراهيم النخعي يقول: من ترك الصلاة فقد كفر. أيوب السختياني يقول: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. الإمام أحمد بن حنبل يقول: أخشى، اسمع كلام الإمام أحمد بقى، يولي أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي. أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، والعكس بالعكس، لا يحل لامرأة أن تقيم مع رجل لا يصلي. كذلك ابن الجوزي يقول، ابن الجوزي يقول: وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته، ولا يحل لمسلم أن يؤكله، ولا يزوجه ابنته، ولا يدخل معه تحت سقف واحد. قل لي قل لي فأنت ايه حكايتك؟ هو تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة، ولا كفر دون كفر؟ اقول لك انت عارف منهجي وعارف مذهبي، لكن مع الراجل ده لازم اقول له كده، اسيب الكلام كده انه ايه كافر. وبعيدا عن اختلاف العلماء في هذه القضية، انا اناديك، اهمس في اذنك: يا تارك الصلاة، هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام، أن يكون انتسابك إلى دين التوحيد، أن يكون انتسابك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة خلاف بين العلماء؟ أنت ترضى كده إنك تبقى محل شك؟ يا ترى زي اليهود والنصارى، زي المجوس عباد البقر والنار، ولا هو كافر ومسلم في وقت واحد؟ ترضى ان يكون انتسابك للاسلام محل خلاف بين العلماء؟ فريق يقول كافر مشرك حلال الدم والمال لا يستحق الحياة، بل على خليفة المسلمين ان يقتلك ردة. يقولون انه لا يجوز لك ان تتزوج من مسلمة، بل يقولون لا تصح ولي شرعي تجوز بنتك، يقولون انك لا تورثهم ولا يورثوك، يقولوا انك اذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، بيقولوا انك هتخلد في جهنم مع فرعون وهامان وابي جهل وابي لهب وزائر اعداء الدين. وان ما كنتش دي، الفريق التاني بيقول انك فاسق فاجر عاصي يجب قتلك حدا إن أصررت على ترك الصلاة من الخليفة. أنت ترضى أن يبقى الخلاف فيك كده؟ إنك يا فاجر يا كافر، إنك يا فاسق يا ملحد، إنك يا مجرم يا خارج من الملة، ترضى؟ والله أنا مرضانك، أنا عايزك تبقى موحد، عايزك تبقى مؤمن. تسمع بقية كلام العلماء؟ اسمع. محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة يقول: سمعت إسحاق ابن راوية يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. ابن حزم الإمام ابن حزم صاحب المحلة يقول إيه؟ لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقته. ابن القيم يقول: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال. تارك الصلاة إثمه أعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. الإمام الذهبي في كتاب الكبائر بيقول إيه؟ يقول: فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية، أحن الصلاة الواحدة، اللي يسيب صلاة واحدة كمن زنى وسرق، يسيب صلاة واحدة بس أشد ممن زنى وسرق، لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. حاجة أخيرة في العناصر دي، لكن لسه حتة مهمة أوي، لسه حتة حلوة في آخر الصلاة عشانك. ها آخر حاجة، أن ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات، والغرق في الشهوات سبب الغرق في جهنم، في وادي ويل وفي سقر. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. هناك تلازم بين إضاعة الصلاة وبين الغرق في الشهوات والتلوث بالخطيئات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، ها، أضاعوا الصلاة و على طول مع بعض أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكل من أضاع الصلاة لابد أن تستعبده الشهوات، لأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ولأن من ضيع الصلاة فهو لسواها أضيع، لسواها أضيع. يا تارك الصلاة أكبر مصيبة وقعت عليك أنك تركت الصلاة. قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني فقد، فقد أهله وماله، فقد أهله وماله. المشكلة في الآخر إنك تشوف تارك الصلاة رايح جاي بيضحك ويهزر ومش حاسس بعظم وزره وشناعة فعله، لا يشعر بعقوبة الله إياه. والسبب كده أنه عوقب بأشد عقوبة وهي موت القلب. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهو ناسي نفسه، نسوا الله فنسيهم، فلم يوفقهم إلى التوبة. أصله طبع على قلبه، وما تخافش لو عايز الطابع ده يترفع من على قلبك صلي، صلي، تقول له صلي، يقول لك: لما ربنا يهديني صلي ويبقى ربنا هداك، صلي ويبقى ايه؟ يا ربنا هداك، خلاص خلصت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. حديث صحيح مسلم: هذا الذي يسعى في صلاح دنياه ولو خرب اخراه وهو يحسب أنه يحسن صنعا، انتبه، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ختاما أسألك يا تارك الصلاة: هل الصلاة غرامة يؤديها الإنسان؟ جاوبني بالله عليك. هل الصلاة مضيعة للوقت؟ ليس للإنسان وقت فائض عشان يضيعوا في الصلاة؟ جاوبني، ما بتردش ليه؟ قل لي، هل الصلاة مبدأ إلزامي يكره الإنسان عليه؟ قل لي، هل الصلاة تقيد الحرية؟ قل لي، هل الصلاة بتضر الجسم؟ قل لي بالله عليك، هل الصلاة بتضيع المال؟ لا والله، ده الصلاة رزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فلم يجد طعاما أمرهم بالصلاة، صلي وربنا يوسع عليك. اللي مش لاقي شغل يصلي وربنا يوسع عليه، يديله شغل، يديله شغل. سؤال معلش جاوبني عشان تريحني، انت مفكر يعني ربنا محتاج صلاتنا؟ صلاتنا دي بتنفع ربنا يعني ولا ايه؟ ها؟ طيب اقول لك حاجة، اقول لك حاجة، هي الصلاة دي ما منهاش اي فايدة ليك خالص؟ بلاش دي، قولي هو انت لما بتصلي بتخسر ايه؟ بتخسر ايه؟ قولي لو الصلاة وحشة نبطل احنا كمان؟ قولي الصلاة فيها ايه ضر؟ فيها ايه؟ هقول لك كلمة يا تارك الصلاة، ايه رأيك لو واحد ادك قطعة شوكولاتة، او كنت ماشي شايل شنطتين تقال في ايديك، ام واحد شافك قالك عنك عنك وشال معك شنط، او انت حاجة وقعت منك وانت ماشي ومشيت جيري وراك وقالك خد خد الحاجة دي وقعت منك، او كانت عربيتك واقفة وعمال تدور مش عايز تدور قام ادك زقة، الراجل ده ما تقولوش شكرا؟ تقوله ولا ما تقولوش؟ انت ما بتردش ليه؟ تقوله شكرا. طيب من قلبك تحترمه وتوقره وتحبه وتقدر عمله وتحاول تكافئه على معروفه ولا لا؟ الخير اللي انت فيه كله ده من ربنا، ما يستاهلش ان انت تشكره؟ ما يستاهلش ان انت تقدره؟ ما يستاهلش ان انت توقره؟ هل من متفضل منعم مثل الله؟ قل لي انت عامل عقد مع مين علشان يشغل لك قلبك؟ ها؟ ده يا ابني التليفون لو ما دفعتش الفاتورة بيقطعوا الحرارة، مش خايف لربنا يقطع الحرارة عن قلبك؟ ها؟ مش خايف؟ مش خايف؟ مش خايف من ربنا؟ اخي لا لا لا لا، انت صليت اظن بقى تبقى اخي، لو ما صليتش يبقى لسه بقول لك يا عبد، يا عبد الله اياك ان تكون من المسلمين المفرطين الذين يتركون الصلاة عمدا، فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله. اياك ان تكون من المسلمين المزيفين الذين يصلون وقتا ويتركون اوقاتا، اياك ان تكون من المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يا عبد الله صلي صلي، ان كنت عاقلا فوالله ما ترك الصلاة عاق. صلي ان كنت حرا كريما ولا تقتدي بالمارقين ولا تغتر بالهالكين. صلي صلي ان كنت ممن يحفظ الجميل ويشكر على المعروف. صلي صلي ان كنت صادقا في اسلامك ولا تخالف افعالك اقوالك فتكون من المنافقين. صلي صلي ان كنت تحب نفسك لتنجيها من العذاب الاليم فتارك الصلاة في ويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي وادي في جهنم، غي ويل سقر، تلت اودية في جهنم اعدت لتارك الصلاة. فان كنت تحب نفسك فصلي، صلي لتنجيها من العذاب الاليم. صلي صلي ان كنت بارا بوالديك، انت بتحب ابوك وامك؟ صلي صلي عشان ربنا يتقبل دعائك ليهم، عشان ربنا ينفعهم بيك، عشان ربنا ينفعهم بيك. هل ترضى ان تراهم غدا يتقلبون في النار؟ صلي صلي ان كنت وفيا لزوجتك تريد لها الخير وتتمنى لها السلامة. يا راجل خليك راجل، هي بتصلي وانت ما بتصليش، عيب عيب. هل يشرفك ان تكون هي صالحة تقية وانت تعيش فاجرا؟ وان كنت انت بتصلي ومراتك ما بتصليش اقول لك ازاي ازاي ازاي تثق فيها ووفائها ليك وهي مش وفية لله؟ صلي ربنا يصح صدرك، صلي ربنا يعلي قدرك، صلي ربنا يغنيك بالحلال، صلي ربنا يهدي زوجتك، صلي ربنا يهدي اولادك ويبارك لك في اولادك، صلي ربنا يبارك في رزقك، صلي ربنا يحميك من اعدائك، صلي ما تحتكش للناس ابدا، صلي